الآيتان. إذا لما كان سبب صلاة الكسوف أمرا غريبا لا نظير له صارت صلاة الكسوف صلاة غريبة لا نظير لها حتى تتضاءل الآيتان الكونية والشرعية. طيب إذا قام بعد الركوع الثاني عبد الله إذا قام بعد الركوع الثاني هل يطيل قيام أو لا؟ يكون أخف من القيام الأول. لا لا ما في قيام أول إذا قام من الركوع الثاني. نعم. هل يطيل قيام أو لا؟ نعم يطيل. ترى ما في قراءة. أي ما في قراءة. نعم يطيل بقدر إيش؟ بقدر ما يقول دعاء المعروف ربنا. الله أعلم. الله أعلم. أنا من يعرف الجواب؟ نعم. أحسن. يطيل بقدر الركوع. الدليل على هذا أحمد؟ ها؟ لا ذكرناه. نعم. تعال. لا الركوع. أنا أقول القيام بعد الركوع الثاني الذي فيه ربنا ولك الحمد الآخر. وليد أحسن. يعني هل هي البراء بن عازب رضي الله عنه لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن الركوع والقيام بعد الركوع قريب من السواء قريب من السواء هذا الدليل. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل الصلاة متناسقة إذا أطال القراءة أطال الركوع وإذا أطال الركوع أطال القيام بعده وكذلك السجود والجلوس بين السجدين. هل لصلاة الكسوف خطبة؟ لا خطبة. ما الدليل؟ شوف الدليل هذا عجائب. خطب الناس ما الدليل على الخطبة؟ قال الدليل خطب الناس يصلح هذا. الدليل قال قول عائشة قول علي قول خالد مثلي قال عائشة ماذا قالت؟ خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. سؤال هل هذه الخطبة عارضة أو راكدة؟ نعم. ما الفرق بين عارضة وراكدة؟ ما هو الفرق يا رجل؟ نعم الخطبة الراكدة هي التي تكون يعني ملازمة للصلاة كلما صلى الصلاة كلما صلى خطبة. أحسن. أما العارضة فهي التي تكون لمناسبة معينة لمناسبة معينة. طيب هذه المسألة اختلف العلماء فيها هل هي راكدة أو عارضة والصواب أنها راكدة وأن صلاة الكسوف لها خطبة مثنية. طيب قوم لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته قل نعم. هل أحد قال من الناس أنهم ينكسفان لحياة أحد؟ ما نعلم أحدا قال أنه ينكسف لحياة أحد. إذا لماذا قال ولا لحياته؟ نعم زيادة في التأمين والنهي كذا. طيب ننتقل إلى الدرس. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى في أطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها ويخوف بها عباده فإذا رأيت منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره. يقول الله عنه خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خسفت وكسفت معناهما واحد على قول الغالب. وقيل خسف القمر وكسفت الشمس والصواب أنهما سواء. قام فزعا أي خائفا خوفا شديدا ولهذا قال يخشى أن تكون الساعة يخشى أن يخاف أن تكون الساعة خوف يخشى أن تكون الساعة هذا لا شك أنه من فهم الراوي أن الرسول يخشى أن تكون الساعة. فهل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال خشيت أن تكون الساعة أول ظنه بشدة الفزع الظاهر الثاني

والإنسان مفتقر الله عز وجل في حصول المحبوبات ودفع المكروهات، لا ملجأ من الله إلا إليه. نعم. الفزع لا لا، هذا الفزع عبارة عن انفعال نفسي، أي هو الفزع يسبب الحركة لا شك، لكن ليس هو الحركة. نعم نعم نعم. قلنا بأن إجاب عن المرض الذي خاصة الأمر بالتسبيح، لأن هذه يجوز للرجل إذا شق عليه ذلك أن يأخذ من الصرف. نعم. ورحمة الله فيك، رجحنا أنها قد كفاية. نعم. نعم يجوز أن يصرف، لأن الكفاية حصلت ذلك. يعني صرف الكسوف هي فرض كفاية. فإذا قدر أن الإنسان أراد أن ينصرف فله أن ينصرف لأن الكفاية حصلت ذلك. هذا نعم. يجوز أن يطال لحصول الكفاية تغير، يعني صار جنازة مثلا ذكر الإنسان شغل له في أثناء صلاة الجنازة ينصرف والكفاية حصلت ضالية. نعم. شيخنا بارك الله فيك، إذا حضر إنسان إلى صلاة الكسوف نوم في التشهد، هل يقضيها على وجهها أو شرعت على وجه معين؟ هذا يسأل يقول إذا فاتت صلاة الكسوف وأدرك آخرها فهل يقضيها على صفتها أو على صفة النفل العادي؟ الجواب يقضيها على صفتها ولا بد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما فاتكم فأتم. نعم. هل يقل من الحديث رحمة الله لعباده؟ كيف لا يخوف بها عباده؟ نعم. إلى نؤخر يؤخذ من هذا أن الله رحيم بالعباد وخوفهم قبل وقوع العقوبة. نعم. شيخ أستاذكم الله، كيف نجمع بين ما ذكرنا من أن المقصود بالساعة هنا ساعة العذاب؟ نعم. وقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. نعم. هذا هي في مكة. نعم. أحسن الله إليك، ذكر أن فتتت بسبب على أهل رسول الله ولم يذكر القمر. ما كسب القمر؟ لأن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة في المدينة، القمر ما كسب. انتهى الوقت ولا؟ نعم. إذا صلاة الكسوف هل لها سبب أو لا؟ هل لها سبب أو لا؟ عجيب. وش نعم لا ولا يعني لها سبب ولا لا؟ لها سبب، كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي، هذا هو القول الراجح. جميع ذوات الأسباب ليس عنها نهي، كصلاة الكسوف وتحية المسجد، سنة الوضوء، قدوم الإنسان مثلا من السفر، صادف من قدم السفر من سفره العصر يصلي قبل أن يدخل بيته في المسجد لا خطر. نعم. الله قوله أنه يحمد إلى الصلاة فجعا. نعم. لا يتعرض مع قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم بالسكينة. اسمع هذا احنا ما تكلمنا عليها يا جماعة، تكلمنا عليها إن هذه صلاة خاصة ولا ينافي هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي إلى الصلاة بسكينة، هذا خاص. أفهم؟ طيب. نعم. نعم. هذا التفسير. التفسير يأتي إن شاء الله بعد غد. انتهى الوقت. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم. نقل المصنف رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. لكن باب صلاة الاستسقاء من باب إضافة الشيء إلى نوعه وجنسه. من فضلك. اقلب الشريط.